بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. ائتوني بكل ساحر عليم، هو طبعا عارف السحر بقى، مدام يعني في دولته فعارف السحر، وبيقعد عشان يشوف الألعاب دي والعملية وكلهم. إذا كان هو خيل للناس أنه إله، طب جت منين دي؟ ما هو من التخيل اللي برضو شافه من السحر، والعملية سهلة. عملية سهلة. بكل ساحر عليم، مدام قال شوف، فلما جاء الصحر هو قال ائتوني بكل ساحر عليم، ليدلك على أن أمر العالي مش عايز بقى مطمطة في الكلام. فذهبوا ونادوا في المدائن حاشرين وجاءوا بدولا، بمجرد ما قال ائتوني بكل ساحر عليم جاء السحر. شوف المسافة قد ايه، عشان تفهم السلطان بيعمل ايه بمجرد الأمر. والقرآن حينما يعالج أمرا من الأمور يدي الصورة التصويرية للواقع، مش يجيب بقى الاشياء اللي تفسد الصوره. هو طب الهدهد لما جه له سليمان قال الهدهد، قال ايه؟ قال احط بما لم تحط به. يا سلام، حيوان كده وعمال يتجرى على السماء. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة، طب الى اخر ما قال. قال له ايه؟ اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرى. مش كده؟ مش هو قال له كده؟ قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. طب فين ده؟ راح خد الطريق وراح وقابلها وقعد يقول ما حصلش. اذا بمجرد تلقي الامر ايه؟ على طول. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملكون. هنا بقى خطف للمواقف، هو بده جل موقف فيجي موقف تاني مش مجلى، يجلى في ايه؟ علشان كل ما يكرر القصة كل ما يبقى لها لقطة ايه؟ لقطة زيادة، لان ما قلناش نادوا في المدائن علشان يقولوا على تعالوا ايها السحرة وعمل، ما قالش الكلام ده كله. وبعدين السحرة شافوا ان فرعون محتاج لهم في ورطة، ورطة تتعلق بايه؟ تتعلق بالحكم. وساعة الورطة ما تيجي تتعلق بالحكم تبقى بقى الوسيلة بقى. قالوا بس احنا نمسكه من ايده اللي بتوجعه. قالوا طيب نيجي يا سيدي يا فرعون ونجتمع، بس خد على بقى، خد عشان يديك كيف كانت الحياة هناك. قالوا له إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إلا ده معنى ذلك انهم بيشترطوا كده انهم استغلوا الايه؟ استغلوا الموقف. ومعنى ذلك ان كل الشغل بتاعهم كان زفلقة فتخية، مفيش حد ياخد اجر، كله يجي ابن هرم اعمل مش عارف ايه اعمل ايه، مفيش حرام. بدليل انهم قالوا بقى خدوا الفرصة وقالوا ايه؟ ائن لنا لأجر ان كنا نحن الغالبين. قال نعم، وتبقوا مقربين، لانكم هتحافظوا على مين؟ هتحافظوا على الملك، وتبقوا من البطالة بقى المستفيدة اللي ايه؟ المنتفعة. بيشحذ همتهم علشان يبادروا الى ابطال مسألة موسى واستقرار فرعون على ما هو عليه، مدام حيجيلهم ايه؟ ما يجيلهم حاجة من العز جالس، ما حيبقوا مقربين بقى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى، ديك اللقطات ديك حديث ايه؟ عشان تفهم ان كل تكرير قصة لها ايه؟ لها لقطة جالة. قال موسى ألقوا ما أنتم ملكون. في قصة في موضوع تاني، أنت تلقي الأول ولا احنا نلقي الأول؟ مش كده؟ إما أن تلقيه وإما أن نكون نحن الإيه؟ الملكون. ألقوا ما أنتم ملكون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. أنت عارف الحكاية بتاعت النصر بالرعب. او الهيصة اللي بيعملها المصارع على المصارع، المصارع على المصارع ساعة ما بيدخل عليه يعمل له ايه، هيصة كده ومش عارف ايه بيده يعمل ايه، بده يضعف معنوياته. اهو ساعة ما جوم كده موسى بقى قال اعرفوا القوا، فلما قال لهم اللي جيتوا به السحر يعني انا عارفه كويس، جاي مقبل عليه وان انا عارف، كل يقول مقبل عليه وعارف ان ما جئتم به السحر يبقى الله اعلمه انك ستصنع حقائق وهم يصنعون تخيلا، وهم يصنعون تخيلا. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر، الذي جئتم به هو ده اللي اسمه ايه السحر، وما دام ما جئتم به السحر يبقى ان الله سيبطله. ليه؟ لان ربنا مش هيدي منه، هيدي ايه حقائق. ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يحق الله الحق بكلمة، قال لك ايه، ولان المسألة لا تكلف الله علاجا للاشياء، ده المسألة كلمة كن بس، كن فيكون، وكن فيكون دي برضو يعني طويلة شوية، ده مفيش اكثر عبارة من دي عند البشر، اكثر عبارة عند البشر ايه كن، انما هي ما بتاخدش كن، لان الكف برضو لها مقطع ولها مطلع ولها زمن ولها، والكف نون، انما امره اذا اراد شيئا ده بيقول ان يقول له، ده قبل ما يقول كن يقول، ده بيقول له مش بيقول له ولا لا، ان يقول له، يبقى الامر المراد مقول له كن، يبقى قبل كن ولا لا. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الله لانه هو جاي علشان يعمل ايه، ده علشان المجرمين انفهم يجي في الرغام عشان يريح العالم من اضلالهم ومن ايه ومن مفاسدهم. فما امن لموسى الا ذريه من قومه، ليه؟ على خوف من فرعون وملئهم ان يفترهم. اذا كانوا السحره اللي هم العده المقابله لابطال عمل فرعون امنوا، بقى كان الناس اللي مش سحره كان يبقى من باب اولى ولا لا؟ ولذلك قال لهم هو انتم بتامنوا قبل ان اذن لكم، برضو لسه الالوهيه عتشيشه في دماغه. فما امن لموسى الا ذريه، كلمه ذريه دي تفيد الصغار يعني. ام قال لك ليه؟ لان الصغار عاده لسه ما عندهمش خميره من الفساد اللي موجود، لسه برضو لا ايه راسهم خاليه شويه من الناس، ولسه ما وصلوش الى مرتبه السياده اللي يحوص عليها، ومع ذلك امنوا برضو على خوف من ايه، من فرعون وملئه. فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف، كلمه على تفيد الاستعلاء على الفرس على الكرسي، يبقى المستعلي والمستعلى ايه عليه، المستعلي متمكن من المستعلى عليه. طيب هم بيبقوا على خوف ولا الخوف عليهم ولا ايه على خوف دي؟ ام قال لك ايوه، لان اللي على هو اللي يبقى حريص على التمسك، اللي على هو اللي حريص على الايه، على التمسك، كأن اللي راكب فوق اللي هو على ده عايز الايه ده تملي يبقى ايه موجود، لانه هو اللي حامل عنه ايه، عامل عنه الايه، حامل عنه الايه. لكن في معاني الاستعمال تأتي على بمعنى مع، هي برضو على الاستعلة هي برضو بتدي معنى مع، لان ما دام مستعلة يبقى معاه ولا مش معاه، بس معاه على هيئة الايه، على هيئة التمكن والعلو. الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه، على حبه أي مع، يطعمون الطعام مع حبه. ولما حرف يقوم مقام حرف يبقى فيه علة، بعدنا الحرف ده وجبنا دي ليه؟ أم قال لك برضو علشان الاستعلاء والمستعلى عليه، لما جه مثلا يقول ايه لأصلبنكم في جذوع النخل. طيب هو هيصلبهم في الجذوع ولا يصلبهم على الجذوع؟ ده بيصلب على، يبقى اكنه شال ايه؟ شال على وحط مين؟ حط فيه. ام قال لك ايوه، العلماء لما يجي يفسروا يقول لك ولا اصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل. اسكت، نقول له لا، العباره ما هيش سليمه. لاصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا شديدا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. هات عود كبريت وحطه على ايدك كده على صبعك، وبعدين اربطه بحبل، كل ما تشد الحبل قوي الكبريت يروح فين؟ يغوص في قلب الصابع لحد ما يكاد يستوي مع الايه. يبقى انت ما صلبتوش على الصابع، ده انت اكنك صلبته في ايه؟ في الصابع. يبقى شدة الصلب تخلي المصلوب يدخل في مين؟ يبقى لما تقول لا اصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل وتسكت، يبقى كلام مش سليم. تقول له لا اصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل تصليبا ايه؟ قويا شديدا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. كذلك على خوف او يطعمون الطعام على حبه، لكن هم المستعلين على الحب، عشان الحب يوديهم زي ما هم عايزين. يبقى مين اللي بيعين؟ يبقى الحب هو اللي بيعين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. طب كان أن يفتنهم. شوف هنا بقى الضمائر شوية بإيه؟ على خوف من فرعون وملئه، الكلام كده مش كده ولا لا؟ ان يفتنهم، يبقى الكلام ماشي. قال لك ماشي عندك انت، انما عند المتكلم الحق الاعلى ده لا معاني تاني. على خوف من فرعون، وهو فرعون بيخوف بذاته ولا باللي حواليه؟ بالزبانيه بتوع الفاجر اللي كانوا بيجوا الفاجر دول. هو تعالى محدش بيخوف بذاته يقول، وبيخوف بالايه؟ باللي حواليه. يبقى الخوف مش من فرعون، لان من فرعون ما بيبشرش عملية التعذيب ولا الإله، إنما اللي بيبشرها مين؟ الزبانية بتوعه. يبقى على خوف من فرعون، مطمور في فرعون اللي يخاف منهم، اللي هم مين؟ اللي هم الزبانية. شوف بقى الإشارة بقى على خوف من فرعون إيه؟ وملئهم. يعني من شيعة، على خوف من شيعة فرعون أو من زبانية فرعون وملئه وملئه. وبعدين قال ايه؟ ان يفتنهم. طب ما يقول ان يفتنوهم، ما المسألة تمشي بقى تاني كده. يقول لك لا، ده لازم دي لها ملحظ ودي لازم ايه؟ لها ملحظ. ليه؟ لانهم لم الزبانية لا يصنعون الاشياء لشهوة عندهم هم، وانما يصنعون الاشياء لشهوة عند الاول. فتبقى الفتنة جاء من مين؟ يبقى جاء منه هو. يبقى الضمير بيجي مرة هنا عشان يبقى جمع، ومرة هنا يبقى ايه؟ يبقى مفرد. دليل على ان لو اللي بيتكلم بشر تفوت عليه. لو كان اللي بيتكلم بشر يقول لك على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم، انما اللي بيتكلم مين؟ الحق سبحانه وتعالى. لما اراد المفسرون ان يفسروا ما صدق الذرية قالوا امرأة فرعون اللي هي اسيا، ودي عادة تبقى تبيع على الله، والخازن لفرعون، وامرأة الخازن، وماشطة فرعون، والذي آمن من قوم موسى وكتم إيه؟ وكتم إيمانه. كل هؤلاء. وما الذي منعهم أن يبادروا إلى الإيمان بموسى والإسلام لله؟ قال لك لأنهم يخافون من عذاب فرعون، لأن فرعون جبار وعالم في الأرض، فإذا ما رأى إنسان يخدش الألوهية المدعى له لا بد أن يبطش به بطشة فاتكة. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون. قلنا على هنا بمعنى مع الخوف من فرعون وملئهم. قلنا إن هنا الضمائر خوف من فرعون أدي واحد، ملئهم عاد الجمع، مع أن كان الأصول يقول وملئه، وبعدين أن يفتنهم يقول أن يفتنوهم، يعني يجيب ملائه يجيب مفرد ويجيب علنة. الضمائر حين تأتي في كلام الناس العاديين قد توجد غفلة في الأساليب فلا يلتفت الناس إلى مناط الانتقال من ضمير إلى ضمير، ولكن المتحقق في اللغة يعرف مناط تغيير الضمائر، وإن خالفت السياق السياق الآخر يتطلبها بلاغة. وضربنا لذلك مثلا بأن الحق سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إيه إخوة فأصلحوا بين أخويكم، قالها إمتى دي؟ قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع إن طائفتين اتنين مسمى، كان الأصول يقول إيه في التعبير الأدائي؟ اقتتلتا اقتتلتا، يبقى اثنين. قال لكن قال إيه اقتتلوا؟ قال لك لم تبطن، إلى أن كلمة طائفة وإن كانت مفردة اللفظ إلا أن مؤداها جماعة، مؤدى الطائفة هي مفرد مفرد في اللفظ لكن مؤداها جماعة، فلما يكون طائفة أدي جماعة والطائفة الثانية أدي جماعة يبقى اقتتلوا ولا اقتتلتا؟ يبقى اقتتلوا. وأيضا فإن أمر القتال إنما يتعلق بالرؤوس الذين يمثلون الطائفة والرؤوس الممثلين للطائفة، لكن إذا وجد القتال مش طائفة بتمسك سيف كده وتضرب في الطائفة الثانية، كل واحد بيقابل اللي إيه اللي يقابله، تبقى قتال أفراد ولا لا؟ يبقى الدخول على القتال قتال رئاسة، الرئاسة تقول نقاتل، الطائفة دي لها رئيس يقول نقاتل، والطائفة الثانية يبقى طائفتين، لكن في ساعة القتال أفراد يختلطون وهذا يقاتل إيه؟ طيب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، لا كان بقى القياس ما دام اقتتلوا قل فأصلحوا بينهم، رجع تاني وقال فأصلحوا إيه؟ قال لك لأن الصلح في الجيوش لا يكون بين فرد ولا فرد، وإنما يكون بين الممثل للجماعة والممثل للجماعة، طائفة وطائفة، دولة ودولة، رئيس ورئيس، مش مرؤوسين. إذن فالضمير ينتقل من شيء إفرادي إلى تصنيع إلى جماعة حسب الإيه؟ حسب السياق. هنا على خوف من فرعون كان السياق العادي يقول لك إيه؟ إيه؟ وملئه، قال لك وملئهم، أم قال لك لأن فرعون لا يباشر مهمته بنفسه، وفرعون بيقتل الأبناء ويذبح الأبناء ويستحي النساء، ده الملأ بتوعه هم اللي بيعملوا، فكأن على خوف من فرعون أي من ملئه من ملأ فرعون الذين يأتمرون بأمر فرعون، يبقى إيه؟ يبقى لازم ملئه والجماعة اللي حواليه يبقى إيه؟ ملئه. وبعدين أن يفتنهم، رجعنا تاني لمين؟ لإفراد الايه؟ لإفراد الضمير. ليه؟ لأن التعذيب إنما يصدر من الأمر الايه؟ المباشرة، فإن نظرت إلى الأمر الأعلى يبقى هو واحد، وإن نظرت إلى المباشر لعملية العذاب يبقوا ايه؟ يبقوا جماعة. والأمر واضح لأن فرعون عال في الأرض، عال في الأرض، عال يعني ايه؟ مستكبر متعالي جبار قاهر طاغية، فلهم حق يخافوا منه. ليه؟ لأنه بيعذب عذاب ايه؟ عذاب أليم قوي، فلهم حق انهم ايه؟ يخافوا منه. فرعون لعالم في الايه؟ في الأرض، وإنه لمن المسرفين. المسرف هو الذي يتجاوز الحدود. قال لك من الجائز أن يتنمر فرد بشري على أفراد من البشر، لأن الجنس يجمعهم، إنما ده هو مسرف في أنه تجاوز المرتبة دي وتعالى على مين؟ على الله، وادعى الألوهية، يبقى في إسراف بعد كده إيه؟ عايز يعمل إيه أكثر من كده؟ ده ادعى مين؟ إنه لعالم في الأرض، علو بشر طاغية على بشر مستضعفين، وهو من المسرفين لأنه أخذ حق مين؟ ده أخذ حق الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه ما علمت لكم من إله غيري، يبقى مسرف ولا مش مسرف؟ يبقى إذا مسرف. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الله هنا شرطين، احنا عارفين ان ايه الشرط، ان ذاكرت تنجح. قال فرعون يا قوم ان كنتم امنتم بالله، ادي شرط، الجواب بتاعه ايه؟ فعليه توكلوا، ده كلام سليم، اسلوبه شرط وايه وجوابه. ان كنتم امنتم بالله، ايمانكم بالله ده يخليكم تعملوا ايه؟ فعليه توكلوا، ادي جواب الشرط. فياتي بشرط اخر، ان كنتم مسلمين. الله، اكن فيه شرط الاول وفيه شرط الاخر وفيه جواب في الوسط. قال لك ده اهدي برضه عايزه يعني تشوف الاسلوب ازاي، مين اللي بيتكلم؟ ربنا. قال لك اذا كان مثلا التلميذ خالف اوامر المدرسه في شيء وفصله الناظر مثلا، وبعد ذلك قعدوا وترجوا له علشان يجي، قال لي يقعد اسبوع وبعدين يجي، قال له ان جئت يوم السبت القادم قبلتك ان كان معك ابوك، ان جئت يوم السبت القادم ايه قبلتك ان كان معك ابوك. يبقى اكن الشرط المتاخر ده هو شرط في الشرط الاول، يعني ان جئتني وما معكش ابوك ما ينفعكش المجيء. يبقى ايه؟ ان جاء ابوك معك قبلتك. يبقى اذا وجد شرطين اثنين، شرط في اول الكلام وشرط في اخر الكلام، يعلم ان الشرط في اخر الكلام يجب ان يقدم بانه شرط في الشرط. ما هو قال ان ايه؟ ان جئتني يوم السبت قبلتك، هذا الشرط، بس له شرط ان يكون ابوك ايه معاك. يبقى اذا الشرط الاخير ده شرط في الشرط الاول. اهو هذا هو الاسلوب. ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا، ان كنتم مسلمين. يبقى مره يبقى امنتم بالله لكن ما انتش مسلمين. ليه؟ قال لك الايمان عمليه وجدانيه قلبيه، لكن الاسلام عمليه ايه؟ ظاهريه، بتنفذ تعاليم الاسلام. مره ينفك عن بعض، واحد يبقى مؤمن باله ومش عارف ايه وبعدين ما ينفذش الاسلام، ومره واحد ينفذ الاسلام نفاقا عن غير رصيد للايمان. ولذلك بنقول امنوا وعملوا الصالحات. امنوا وايه؟ قالت الاعراب ايه؟ امنا. نقول لهم لا، انتم ما امنتوش، لان الايمان ده عمليه ايه؟ قلبيه. ولكن قولوا اسلمنا. اسلمنا يعني بتصلوا؟ بنصلي قبل منكم، نيجي في الصف الاول نزكي نقول لا اله الا الله، نقول لا اله الا الله. يبقى انتم عملتم بالعمليه الايه؟ الظاهريه، انما الايمان لسه ما دخلش قلوب. فلنصلح، ان كنتم امنتم بالله عليه توكلوا. مجرد الايمان تتوكل؟ ده التوكل ده مطلوب الايمان، مطلوب الايمان ده بنسميه الاسلام. يعني اسلمت زمامك في كل امر الى مين؟ الى من امنت به. يبقى اذا امتى بقى ايمانك؟ ما ينفعش الا اذا كنت ايه؟ اسلمت. يبقى اكن العباره الحاله، ان كنتم مسلمين في ايمان مع ايمانكم يبقى توكلوا على الله. انما ان كنتم بس مؤمنين ولا اسلمتوش الزمام في التكاليف الى الله تفعل ولا تفعل، يبقى ما ينفعش هذا التوكل. يبقى اذا رايت اسلوبا فيه شرط تقدم وجواب جاء بعد الشرط وشرط اخر بعد الجواب، فاعلم ان الشرط الاخير هو المقدم، لانه شرط في الشرط الاول. يبقى التوكل مش هينشا الا باسلام مع ايمان. فقالوا على الله توكلنا. يبقى استجابوا ولا لا؟ يبقى معنى ذلك بيقولوا احنا مؤمنين ومسلمين، على الله توكلنا. هنا في قصه نوح اني توكلت على الله، مش كده؟ قال على نفسي. انما قصه موسى قال ايه؟ هو متوكل وطلب من القوم ان يتوكلوا، وايده القوم على التوكل. يبقى كلها واخده المراحل ولا الداعي نوح قال كده، انما ده قال وطلب من القوم ان يكونوا كذلك، واجاب القوم الى ما طلب موسى. فقالوا على الله توكلنا. واحنا قلنا اذا تقدم الجر والمجرور يبقى فيه قصر او فيه حصر. على الله توكلنا اي لا توكل لنا على سواه. انما لما يقول انا توكلت على الله في المساله دي وعليه، يبقى لي برضه بالسببيه، يبقى ينفع العطف ولا لا؟ لكن على الله توكلت ما يجيش عطف ابدا، على الله توكلت فقط وحده، اسمه اسلوب ايه؟ اسلوب قصر، قصرت التوكل على الله بحيث لا يتجاوز التوكل الى غير الله، لكن قلت على الله توكلت يصح ان تعطفه على الله، توكلت على الله وعليك كسبب من الاسباب. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ادي دعائهم بعد التوكل، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هنا الفتنة هي الاختبار. الناس بتفتكر ان الفتنة دي مذمومة، لا، المذموم في الفتنة نتيجة الفتنة. اما تيجي تعمل امتحان للطلاب، ما هو ده فتنة، يعني بتختبرهم عندهم حصيلة علم ولا ما عندهمش حصيلة علم، يبقى الامتحان في ذاته ليس عيبا ولا يزم به، انما اللي يزم ايه؟ النتيجة التي لا تؤدي. فتنت الذهب، فتنت الذهب يعني جبت الذهب، الذهب ده عادة لما يبقى عيار 24 ما يصلحش للتماسك، يبقى لين قوي، فيقوموا يحطوا له معادن اخرى علشان تدي له ايه؟ شيء من الصلابة. لكن الشيء اللي من الصلابة ده مرة يبقى نص قراص 24، يبقى ده عيار 23.5، 23 عيار، 20 عيار، 18 عيار، 16، معنى العيار يعني فيه كل ما العيار يقل يبقى معناه الأجزاء اللي صائرة عن ذلك. فإذا أردنا أن نخلص سبيكة من ما علق بها من المعادن الأخرى ماذا يصنعون؟ بس يحطوها في النار، تلتفت تلاقي النار مطلعت فقاقيع، الفقاقيع دي هي الأجسام الغريبة اللي في الذهب، لحد ما كل المعادن دي تطلع من مين؟ من الذهب، ويبقى عيار 24. يبقى فتنت الذهب أي وضعته على النار لأختبره إن كانت فيه مواد غريبة تطلع إيه مثله ويبقى إيه؟ ويبقى خالص. هذه الفتنة، الفتنة التي اللي قالوا فيها ربنا لا تجعلنا فتنة، يعني إيه؟ قال لك إما أن يكونوا فتنة يعني مفتونين بالغير، أو هم يفتنوا الغير، يعني لا تجعلنا فاتنين ولا تجعلنا أو لا تجعلنا مفتونين. إزاي؟ قال لك لأن لما يجي فرعون ينتصر عليهم ويقتوا يمكن يرتدوا عن الدين ويروحوا لدين فرعون، يبقى هنا بيقولوا يا رب ما تسلطش علينا فرعون بعذاب احسن احنا نخاف على انفسنا ان نلين واننا نضيع. يبقى هم مفتونين ولا فاتنين؟ طب وان كان المعنى الثاني، قال لك طب يبقوا فاتنين، ام قال لك احنا لو لم نتبع ديننا التتبع الحقيقي اللي بيقول عليه ان كنا ايه مسلمين نبقى فتنة لدول. يقول لك ده دول لو كانوا على حق الكلام اللي بيقولوه والدين ده صح ما كانوش عملوا الأشياء البطالة دي، يبقى يا شيخ منهم ولا صح ولا حاجة، يبقوا يصرفوهم عن مين؟ عن الدين. يبقى الفتنة جاية من مين؟ جاية من القوم إلى أهل لفرعون وقومه، والفتنة الأولانية جاية من فرعون لقومه وإيه؟ ولذلك سيدنا إبراهيم بجلال قدره في النبوة يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين، بقى ابراهيم الرسول هيبقى فتنه للكافرين؟ قال لك اه، لانه لما ما ينفذش تعاليم الله كما يجب ان تكون هذه التعاليم يقول لك اخويا لو فلح يفلح ليه، طب ما هو شوف عامل ايه ومش عارف ايه، يبقى فتنه. يخلوهم ينصرفوا ولا ما ينصرفوش؟ يبقى خلوهم ينصرفوا على الدين. ولذلك كان ابراهيم عليه السلام يؤدي الاوامر باكثر مما يطلب منه. ولذلك ايه؟ واذ ابتلى ايه؟ وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن لنا أنه أسوة، إما تمهاش وعملها أمور سطحية كده يقول لك شوف يا أخوة اللي بيوعظ الناس واللي بيقول مش عارف إيه واللي بيعمل، يبقى فتنة ولا مش فتنة؟ هم بقى إن كانت الفتنة في الأولانية يبقى بيدفعوا الفتنة عن نفسهم، طب وكانت الفتنة الثانية يفتنوهم ذكام يقول لك يا سلام، بقى مشغولين بأمر عدوهم، مشغولين بأمر مين؟ عدوهم، يعني خايفين لدكم يزدادوا فتنة ويزدادوا كفر وضلال. الله ده انشغلوا بأمر الغير عن أمر نفسهم، لأنهم خلوا ونجينا بعدين ربنا لا تجعلنا فتنة، وبعدين قالوا ايه ونجينا، يبقى انشغالهم بأمر الغير على معنى أنهم فاتنين مش مفتونين، فاتنين، لأن احنا قلنا فتنة يا فاتنين يا مفتونين. فإن كانوا فاتنين للغير يبقى انشغلوا بأمر مين؟ انشغلوا بأمر عدوهم، ومن صالحهم أن يكون العدو داخلا في مين؟ داخلا في الإسلام، ولا تزداد فتنته حتى يعود إلى رشد الإيه؟ إلى رشد الإيمان. يبقى انشغل بإيمان عدوه قبل أن يشغل بنجاة إيه؟ لا يحلون أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ربنا لا تجعلنا فتنة، مع أنهم قم ظالمين برضو عايزين لهم الخير. ليه؟ قال لك لأن الناس في حمق عداوتها لما يكون له عدو يوم يدعي عليه الشر، يقول ده الذي أتعبك من عدوك الشر فيك، فمن صالحك أن تدعو له بالخير لأن خيره هتعدى إليه. إنما الواحد منا من عماية العداوة يعمل إيه؟ يدعي عليه، يقول له يا شيخ ادعي له بالهدى لأن ده هو اللي ينفعك. حين يتعدى إيمانك إلى عدوك فالنفع راجع إليه. ليه؟ قال لك لأنك حين تؤمن نفعك راجع إلى عدوك. ومتى تنتفع أنت؟ حين يؤمن عدوك، لأن حين يؤمن عدوي يبقى نفعه يجيني. يبقى إذن الإيمان من مصدقه أنه بينفع حين يتعدى إلى مين؟ حين يتعدى إلى الغير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقلنا قوم الظالمين الظلم ده أشياء كثيرة، ظلم في القمة إن الشرك لإيه؟ لأن الظلم في معناه إنك أنت تاخد حق الغير وتديه للغير، فقمة الظلم إيه؟ إنك أنت تاخد الإلوهية من الله وتديها لمين؟ لغير مستحق. هذه قمة الظلم، القمة العليا. وبعدين تظلم مثلا في الكبائر، وبعدين تظلم في الصغائر. يبقى إذن الظلم له إيه؟ له مراحل. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. كلمة نجنا يعني اجعلنا بنجوة. إيه اجعلنا بنجوة؟ إيش معنى هيك النجوة دي؟ أم قال لك لأن اللي كان يخيف الأقدمين سيل الماء، ساعة الماء إيه؟ مسيح. يوم إيه اللي يخليه ينجو منه؟ إنه يطلع على حتة إيه؟ على حتة عالية. فنجينا يعني اجعلنا بنجوة أي بمكان مرتفع. دي أصل النجاة من إيه؟ من حكاية الطوفان. من حكاية مين؟ الطوفان. ونجينا برحمتك. قال لك إيه برحمتك؟ ليه؟ ما هي الرحمة؟ قال إحنا قلنا إن القرآن لما نزل يقول الله فيه ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء إذا وجد الداء، ورحمة بأن لا يجيء الداء. يبقى رحمة يعني وقاية من أن يجيء داء، إنما شفاء علاج أن من إن جاء إيه؟ إن جاء الداء. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. بعد الحكاية دي والصراع اللي حدث أراد الله أن يكرم قوم موسى وموسى، فقال وأوحينا إلى موسى وأخيه. وأوحينا إلى موسى لأن احنا قلنا الأخ بقى إيه؟ بقى رسول وياه. ولذلك القرآن لما يلقن في آية إنا رسولا وإنا رسول إنا رسول، يبقى هنا الوحي يجي لمين؟ للاثنين. ايه الحكايه بتاعتي؟ قال لك ساعتها يختار الله نبيا رسولا علشان بيكون تكوينه على انه رسول، ويكون تكوينه على ان الفطره بتاعته تنطق بمراد الله ما ينطق عن الهوى، بحيث يجي في الظرف من غير فكر ولا رويه يقول المطلوب منه. الله، إذا كان الخلق لما عملوا آلات ابتدأوا يعملوا الآلات يسموها ايه؟ أوتوماتيك. أوتوماتيك يعني ما حدش يدورها، هي بنفسها ايه؟ المادة الجامدة اللي هي جمادية ملهاش فكر ولا روية، الخالق من البشر يعملها ايه؟ أوتوماتيك، بحيث تيجي على الساعة 9:05 ولا 9:06 ويروح ضارب الجرس. ومش بس يضرب الجرس، قد يضبطها في الوقت على انه يؤذن ولا ما يؤذنش، ويقول ويقرا قران ولا ما يقراش، وتقعد انت وانت نايم كده تلتفت تلاقي الساعه ماشيه ماشيه اهو، بعدين هو الله اكبر مظبوطه على الظهر، مظبوطه على العصر، ساعات دلوقتي كده تنظبط على الظهر، تنظبط على العصر، وبعد ذلك بعد ما تنظبط تيجي الوقت ده يروح ما ايه مأدي وقارئ ايه قران الله. بقى الخلق من البشر حينما صنع اله من الجمال استطاع ان يعبئها تعبئه صالحه لمهمتها بحيث لا روية لها ولا شبل، هي تحيل من نفسها الله. يبقى خالق الخلق ومرسل الرسل ما يركبهمش التركيبة اللي يجعلهم في كل ظرف من الظروف يقولون ما يتطلبه الظرف. يبقى لما قالوا أوحينا إلى موسى وهارون كأن الوحي شمل موسى في الوقت اللي شمل فيه إيه هارون، واللي هيقوله ده هيقوله إيه ساعتين الاثنين ضبطهم انا اوتوماتيك اهو الاثنين. واحنا بشر من الممكن انها تلخبط وياي وتغلط على الاول. دي هتنفعنا في ايه قدام الحكايه دي، هتنفعنا في ايه ثانيه جايه. واوحينا الى موسى واخيه، يعني ساعه ما وجد وحي هنا وجد وحي هنا، بحيث اذا جاء موقف من المواقف يتكلم فيه موسى كما يتكلم فيه هارون، لأن الشحنة إيه؟ الشحنة واحدة. أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. بقى لما شيل لهم الجو فرعون بقى غرق ومش عارف إيه، قال لهم بقى اقعدوا كده في مصر وبقى لكم بيوت. لكن حين فرعون انتهى وقتل، ما هو فرعون؟ هو فرعون اسم شخص ولا اسم وظيفة؟ فرعون اسم لكل من يملك مصر قديما، يبقى مش ضروري هو مين، هو تحتمس الاول تحتمس الثاني هو اكناتون، هو يبقى فرعون ايه هو الذي يحكم مصر. فهب ان فرعون هذا غرق، ما يجيش فرعون ثاني برضه في الخلاصه، ما يتتاولت الاسر ويجي فرعون ويجي فرعون ويجي فرعون ويجي فرعون، يبقى برضه ما يامنوش انهم ايه انهم يضطهدوا. والاضطهاد هنا يكون اشد وامر، لان اللي جاي خليفه لفرعون اللي مات هيبقى بايه بعداوته لنبي جاء ليهدم جبروته وسأره لمن ايه لمن سبقه، يبقى العمليه ايه مشحونه اكثر شويه. فالله سبحانه وتعالى اوحى الى موسى والى اخيه هارون ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. إذا أطلقت مصر فهمت الإقليم، إحنا فقط جعلنا علم كلمة مصر دي قديما برضو علم على الإقليم وعلم على عاصمة الإقليم، فمرة تطلق مصر ويطلق منها كل الإيه كل وادي النيل، ومرة تطلق مصر إيه؟ وتطلق ويراد بها الإيه العاصمة، برضو لا نزال إحنا نقول محطة مصر، محطة ايه مصر، ما هي مصر كبيرة قوي مش كده. فقال ايه ان تبوأ، التبوأ معناه التوطن، لانه اذا اتخذ الانسان وطنا عاما يبقى هو ده، ان ذهب الى اي بلد يرجع لمين اللي اسمه الوطن اللي توطن فيه. كذلك البيت، البيت يروح في شغله في الغيط ولا في المصنع ولا في مدرسة ولا في، ويرجع يمين للبيت، أطوفه ما أطوفه ثم آوي إلى بيت قاعدته لك عين، يعني يعمل اللي يعمله بعدين يروح إيه. يبقى المتبوأ هو المكان الذي ينزل فيه الإنسان وغالبا تكون فيه بيتوتته وأهله وعوراته وماله وإلى آخره. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.